بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما في الدارية لنجعلها

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة كذبين بسم ربك العظيم.